إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال ابن أبي زيد يرحمه الله: ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه، وإن شاء غمس ذلك في الماء، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. لما انتهى رحمه الله من الكلام على مسح الرأس أعقبه بالكلام على ما يتلوه في الفعل لا في الحكم، وهو مسح الأذنين. فقال رحمه الله: ثم يفرغ الماء على سبابته وإبهاميه، وإن شاء غمس سبابتيه وإبهاميه في الماء. نحن تحدثنا، قلنا فيما مضى إن مسح الأذنين سنة للأدلة التي ذكرنا من أجلها كون غير ما ذكر في كتاب الله سنة. الأدلة هي وجه الاستدلال هو، لكن هنا ذكر قضية، وهي أنه يأخذ ماء مستأنفا لأذنيه بعد أن مسح رأسه، يأخذ الماء فإما أن يأخذه بكفه اليمنى فيفرغه على يأخذ بكفه اليمنى فيفرغه على سبابته وإبهامه، وما بقي في كفه اليسرى من ذلك الماء الذي أفرغه يغسل به يبل به سبابته وإبهامه اليمنيين، ثم بعد ذلك يمسح أذنيه ظاهرهما وبطنهما، وإن شاء غمسهما ثم بلهما. وهذه المسألة مسألة خلافية بين الفقهاء، هل يجدد الماء لمسح أذنيه أم يمسح الماء بما فضل عن رأسه؟ يعني أكثر الواصفين لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه. وما ورد من ذلك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف، لكن صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ ماء لأذنيه. روى مالك في موطئه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ ماء بأصابعه لأذنيه، فإذا من شاء أن يمسح أذنيه بما فضل عن مسح رأسه فليفعل، ومن شاء أن يجدد لهما ماء فذلك له ولا تتريب عليه، لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأنتم العلماء فدائما الفقهاء عندهم قاعدة أن تكثير العبادة ولا سيما إذا كان لهذا التكثير أصل مرجع إليه تكون أفضل عندهم، لأنها أعظم أجرا، لأنه أكثر فعلا فيكون أكثر أجرا. وقلت لكم ولا سيما إذا ركنوا في ذلك إلى منقول صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. نعم. قال هو رحمه الله: ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. لا ينبغي، يعني مما ينبغي التنبيه إليه أنه لا يحفن الماء حفنا ليصب في الأذن، هذا له مطلوب شرعا ولا هو محبوب طبا، بل هذا من أعظم أسباب الأمراض في الأذن. ولذلك إنما يطلب مسح الأذنين، لم يطلب غسلهما، لم يطلب غسلهما. لا نعرف من كان يستحب غسل الأذنين إلا الشعبية في المتقدمين والشيخ الأمين الشنقيطية في المتأخرين، لا في الوضوء ولكن في من لم يستيقظ لصلاة الصبح، أنه قد يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نام الليل كله، لما يصلح تجلسك، عن رجل نام الليل كله فلم يستيقظ حتى أصبح، فيقال إن ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه، فكان يقال إنه إذا بلي يجب غسل بوله. يحكي الدكتور عبد الله بن الشيخ محمد الأمين شنقيطي أنه كان إذا جاءه أبوه ليوقظه لصلاة الصبح يتأخر مثلا يصب له الماء في أذنه فصار ذاك مسكين يستيقظ فزعا خوفا من صب الماء في الأذن. فالفرض المسح يمسح الظاهر والباطن، يجعل سبابتيه داخل أذنيه وإبهاميه في ظاهر الأذن فيمسح الباطن والظاهر. وهذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكر الشيخ ظاهرهما وباطنهما، وهذا لفظ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجي نقول لك أجي أنت أريد أن قلنا أمس إن الشيخ يحرص على ذكر ألفاظ أحاديث في متنه، يعني يسوقها في متنه. من ذلك ما رواه، هي أحاديث مسح الأذنين كثيرة، لكن أنا أحب أن أذكر لكم اللفظ القريب من لفظ الشيخ. من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود عن المقداد بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. ومن ذلك أيضا ما رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما إلى آخره. نعم. قال: وتمسح المرأة كما ذكرنا، يعني المرأة تمسح على رأسها كما ذكر. وكيف ذكر؟ هو ذكر أنه يمسح الرأس كله، فلا يجزئ المرأة أن تمسح بعض رأسها لما ذكرناه أمس من التفصيل، فتمسح المرأة كما يمسح الرجل على رأسها كله. نعم. وتمسح على دلاليها، وتمسح على دلاليها. الدلالان تثنية دلال، والدلال ما استرسل من شعر المرأة على صدغيها وعلى هذا الشعر المتدلي تمسح عليه، وإن لم يكن فقط ما على جمجمتها، يعني قد يتدلى بعضه على وجنتيها فتمسح عليه أيضا. هذا الدلالان. نعم. ولا تمسح على الوقاية، يعني فإذا استرخى شعر المرأة وكان شعر المرأة طويلا ما الذي تمسح عليه؟ تمسح عليه كله، يعني تمسح على ما استرسل من شعرها إلى آخره. مفهوم؟ ولا تمسح على الوقاية. الوقاية هي ما تجعله المرأة على رأسها تغطي به رأسها، خمار، قناع. قال رحمه الله: لا تمسح على الوقاية. لماذا؟ لأن ربنا قال: امسحوا برؤوسكم. ومن مسح، إذا مسحت المرأة على الوقاية على الخمار فلا تكون ماسحة برأسها كما أمر الله. وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. الجمهور لا يجيز، الجمهور لا يجيزون مسح المرأة على شيء فوق رأسها، وخالف في ذلك الحنابلة رحم الله الجميع. هذه مسألة يستوي فيها عند الجمهور المسح على الخمار والمسح على العمامة، المسح على شيء على الرأس. الجمهور لا يجيزون هذا، والحنابلة يجيزونه. والجمهور يستدلون بما رواه البيهقي وغيره والترمذي عن أبيه أن جابرا رضي الله عنه سئل هذه يا أراد أن يبر فعق أن جابر رضي الله عنه سئل عن المسح على الخفين قال السنة يا ابن أخي، المسح على الخفين سنة. قال وسألته عن المسح على العمامة فقال رضي الله عنه لا، حتى يمس الشعر الماء، والحائل لا يمنع. فهذا صريح من جابر رضي الله عنه. ويستدلون أيضا بالأحاديث الكثيرة التي وصف فيها وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة، وليس في شيء منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته. طبعا إذا قررنا أنه لا يجوز المسح على العمامة فلا يجوز المسح على الخمار. طيب، الحنابلة يستدلون في جواز المسح على العمامة بما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه وعلى العمامة والخفين، فقال الحنابلة هذا صريح في إثبات ما زعمتم نفيه يا معشر الجمهور. لكن الجمهور قالوا رحمة الله عليكم يا حنابلة، هذا الحديث لا يمكنكم أن تستدلوا به. قالوا لماذا هو ضعيف؟ قالوا معاذ الله أن نضعف شيئا رواه مسلم في الصحيح. طيب فلماذا تمنعوننا من الاستدلال به؟ قالوا نمنعكم من الاستدلال به لأنه ليس فيه، المغيرة بن شعبة لم يقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على العمامة، ولكن المغيرة بن شعبة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة. فهذه لو كان المسح على العمامة بانفرادها جائزا، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى على الناصية؟ فهمت كلام؟ فلما مسح الرسول صلى الله عليه وسلم بناصيته ثم مسح على عمامته دل هذا على أنه دل هذا على المنع مما ذهبتم إليه من الاستقلال بالمسح على العمامة استدلالا بهذا، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسح على العمامة مستقلا بها، إنما مسح عليها مع مسحه صلى الله عليه وسلم على الناصية. هذه أولى. ثانيا، كم من الناس وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثير كثير. كم من الناس نقل أنه مسح على ناصيته وعلى عمامته؟ واحد، وهو المغيرة بن شعبة. ومتى هذا؟ كان في سفر، هذا كان في سفر. يقول ابن عربي رحمه الله القاضي يقول والسفر مظنة الأعذار. كم من الأمور يرخص فيها لأجل السفر، لأجل السفر. فكيف يقاس حال الساعة والاختيار على حال هو غالبا مظنة للعذر؟ هذه ثانية. ثالثة، هذه يقولون هذه حكاية حال، يعني وقعت مرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكاية الأحوال لا تدل على العموم عند الأصوليين قولا واحدا، فلا يمكن أن يؤخذ العموم من حكاية حال. فإذا زيد على هذا الأحاديث الكثيرة التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأسه برأسه وظاهر القرآن، قال الجمهور إذن هذا الحديث لا دليل فيه. فهمتم الكلام؟ الحنابلة رحمهم الله استدلوا أيضا بما روى الإمام أحمد في مسنده عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما رجعوا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخي. والعصائب العمائم. قال الحنابلة هذا ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على الناصية والعصائب، فلا حجة لكم يا جمهور. قال الجمهور لا، هذا أيضا نحمله على حال المشقة والعذر لا على حال الساعة والاختيار. قال الحنابلة سبحان الله، نراكم يا جمهور ما ترومون إلا خلافنا، من أين لكم هذه أن هذا في حالة ضيق وعذر لا في حال ساعة واختيار؟ قال الجمهور هذا لنا نحن معاذ الله أن نقصد مخالفتكم قصدا، ولكن هذا ما أدانا إلينا إليه اجتهاد الذي نحسبه ونزعمه صحيحا، وهذا أخذناه يعني اشتراط العذر والمشقة أخذناه من قوله فأصابهم البرد، اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي أصابهم فأمرهم أن يمسحوا. معناه أن هذا حال عذر وحال مشقة، فلا يقاس عليه حال الاختيار وحال السعة. يستدل الحنابلة بأثر ثالث، وهو ما رواه ابن أبي شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار، وهذا فيه غاية. قال الجمهور هذا أيضا لا دليل فيه. كيف؟ قالوا هذا رجال سنده، هذا سند رجاله كلهم ثقات، غير أن فيه الحسن البصري. الحسن البصري هذا إمام معروف ثقة جبل حافظ مدلل، وقد عن عنه. وأنتم يا معشر الحنابلة معنا تقررون أن المدلس إذا عن عن لا يقبل حديثه حتى يصرح بالتحديث ولم يصرح، فنرده لهذا ثم نقاومه بغيره، وهو ما رواه مالك عن نافع أنه رأى امرأة عبد الله بن عمر صفية بنت أبي عبيد، أخت ذاك المختار أبي عبيد، هذه كان زوجة بن عمر، قال رآها تتوضأ فنزعت خمارها ومسحت على رأسها، ونافع يومئذ صغير، فقالوا ها هي كانت تنزع، وابن عمر من هو فلهذه الأدلة كلها الظاهر والله أعلم هو قول الجمهور أنه لا تمسح امرأة على وقاية ولا تمسح على عمامة، وإن كان ما شقة أو عذر فلعله يكون لمن يمسح بناصيته والعمامة يكون له وجه، على أن بعض العلماء يرى أن هذه العمامة يشترط ليمسح عليها مقرونا بناصيته أن تكون كعمائم العرب، عمائم العرب كانت طويلة ولها ذؤابة يعني ليفكها ويعتم بها قصة، ما يصلح أن تجي أنت إلى عمامة متر ونص ولا مترين وتقول الله هذا عمامة، هذه أنت تفكها وأنت مغمض عينيك، ولا هذه العمائم المركبة التي هي كالطاقية والقلنسوة إنما تخلعها ثم تجعل رأسك فيها، هذه لا تقاس بعمائم العرب. وأحسب أن أقرب أن جدي رحمة الله عليه كانت له عمامة 12 متر، إذا أراد أن يعتم بها يقول لجدتي قفي هناك وخذي طرف العمامة، ويبدأ هو يعتم كذا، ويجب أن تكون يعني وفق ترتيب شغل. أنا مرة حاولت أن أعتم بها، اعتممتها مرتين ثم تركتها، قلت هذه مش غلاء كيف نصنع هذا الشيء، لنا في قبة المغاربة مندوحة عن تلك العمامة التي أيضا المغاربة، لكن المغاربة الآن يعتمون بهذه العمائم الجديدة المصنوعة التي هي كالطاقية تخلعها وتضمها، فهذه سهلة لا يستباح بها هذه الرخصة والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح. وتدخل يديها تحت عقاص شعرها، العقاص قال امرؤ القيس تظل العقاص في مثنى ومرسل، العقاص جمع عقيصة، والعقيصة هي الخصلة من الشعر، خصلة من الشعر إما مضفورة وإما مرسلة، الخصلة من الشعر تسميها العرب عقيصة. فهي هذه المرأة إذا مسحت على رأسها ومسحت ما استرسل من شعرها إلى أن تبلغ به آخره، إنما هي تمسح ظاهره فقط، فتدخل يدها تحت عقاصها لتمسح ما, ما, ما, ما لم يمسح أولا. يعني خفض صوتك شوية. فتدخل يديها تحت عقاص شعرها لتمسحه يعني لعوم المسح ما لم يكن مسح أولا. نعم. قال ثم يغسل رجليه. هل طبعا إذا منع العلماء من المسح على الخمار وعلى العمامة، فيقاس على ذلك كل حائل، يقاس عليه كل حائل. مثل ماذا؟ مثل الحناء. المرأة، أنا ما أدري هل النساء عندكم يعني يلطخن رؤوسهن بالحناء إذا أردنا يعني تنظيفا، لكن هذا ما زال عندنا، لا يعني حناء تنظف، ومنهن أيضا من تسبغ به شعرها يعني توهم زوجها أن ما قد علمتم. فالحنة هذه كان النساء يجعلنها فوق رؤوسهن وينتظرن بها، قد تبقى بها 4 ساعات 5 ساعات وهي تدور بين يعني في بيتها وسط أبنائها وزوجها كشيء الخارجي من ما تدري أين، فأنت متشوف إلى أن تغسل ذلك عن رأسها، لأن اختفت معالم المرأة التي تعلم وظهر أمامك شيء لا تعلمه. لكن عند الصباح يحمد القوم السرى، إذا جاء وقت صلاة لا يمكنها أن تمسح على ذلك الحناء لأنه حائل. كذلك الآن ما يجعله مثلا الشباب رجالا ونساء من هذه المواد التي يصفون بها شعورهم، ما أدري ما تسمونه أنتم، هو ذاك احنا ايضا نسميه جل. طيب يا سيدي شكرا لك. هذا الجل يجعل فوق الراس ويجي وقت الصلاه ويريد ان يتوضا، لا يجوز ان يتوضا عليه، لا يجزئه مسح راسه. لماذا؟ لوجود الحائل، كل ذلك لسبب هذا الحائل. نعم. قال ثم يغسل رجليه. ثم يغسل رجليه، هذا الفرض الاخير من فرائض الوضوء. ثم يغسل رجليه، قد تقدم لنا الكلام على أنه فرض إجماعا، قال ربنا وأرجلكم إلى الكعبين. لكن هذه القضية فيها مسألة. هذه الآية آية الوضوء أنتم تعلمون أنها قرئت بوجهين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين. أنا عندما أقول لكم قرئت وجهين أقصد الفرش، لا أقصد الأصول. الأصول هذه فيها الخلاف بين القراء على أصولهم، لكن الذي يعنينا هو الفرش. تفرقون بين الفرش والأصول. طيب، قال الشاطبي رحمه الله وأرجلكم بالنصب عن مريضا على، يقرأها بالنصب، وأرجلكم يقرأها بالنصب من رمزهم عم، وعم يرمز لها يرمز الشاطبي بها لنافع المدني بن عامر الشامي، وريضا الراء رمز الكسائي، وعلى رمز حفص عن عاصم. هؤلاء يقرؤون وأرجلكم يا الكعبين، والباقون وهم ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وحمزة وشعبة عن عاصم يقرؤون وأرجو ليكم يا الكعبين. هذا الخلاف في القراءة ترتب عليه خلاف في الفقه. أولا اعلموا أن الإجماع منعقد منذ عصر التابعين على أن الفرض في الرجلين الغسل لا المسح، إذا كانتا عاريتين الفرض فيهما الغسل لا المسح. أثر قول عن أنس رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن الشعبي أن الرجلين العاريتين تمسحان وليس يجب فيهما الغسل، لكن هذا قول انعقد الإجماع على خلافه بعد، لا يخالف في هذا الإجماع اليوم إلا الشيعة الإمامية فقط، حتى غيرهم من الفرق لا لا لا يذهبون إلى هذا الذي يذهبون إليه. وطبعا الشيعة وغيرهم لا يأخذوا بفقهاء المذاهب جميعا بأقوالهم، لا في وفاق ولا في خلاف. ويؤثر قول عن ابن جرير الطبري رحمه الله، ابن جرير خالف الإجماع وخير بين المسح والغسل قال من شاء غسل رجليه في الوضوء ومن شاء مسحهما. نحن نتحدث عن الرجلين العاريتين، ما نتحدث عن الرجلين في الخف. فالرجلان العاريتان عند الطبري رحمه الله من شاء غسلهما عملا بقراءة الفتح، ومن شاء مسحهما عملا بقراءة الكسر، لأن عندما تقرأ بالفتح فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ما الذي لأي شيء انتصب وأرجلكم؟ ها؟ عطفا على وجوهكم وأيديكم، كأن ربنا قال إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. طيب، وعلى قراءة الكسر، ما الذي أوجب كسر أرجل؟ العطف على الرؤوس، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، كأن ربنا يقول فامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. لهذا خير الطبري رحمه الله في هذا وفي هذا. لكن الجمهور، يعني هؤلاء المجمعون، طبعا الجمهور أنا قلت انعقد الإجماع بعد عصر التابعين، المسائل الأصولية فيها خلاف، هل الإجماع ينعقد؟ الإجماع الطارئ، هل الإجماع الطارئ يرفع الخلاف المتقدم؟ هذا خلاف بين الأصوليين. هل ينعقد إجماع مع خلاف مجتهد مثل الطبري؟ هذا أيضا خلاف بين الأصوليين، لأن الإجماع، مسائل الإجماع فيها خلافات، لأنهم يشترطون في انعقاد الإجماع، يختلفون هل الإجماع ملزم إذا انعقد الآن صار لا يجوز مخالفة هذا القول، أم أنه يشترط أن يموت هؤلاء الذين أجمعوا على قولهم، حينئذ يكون الإجماع ملزما. فعلى القول الأول بأنه إذا أجمع المجتهدون الآن لم يعد ممكن لأحد أن يخالف هذا القول. هذا المجتهد نفسه لو أنه تغير اجتهاده فرأى آخرا غير ما رآه أولا لا يجوز له هذا، لأنه حينئذ يكون مخالفا للإجماع، أو لا يكون الإجماع ملزما حتى يموتوا جميعا، فإذا استمروا على قولهم حتى ماتوا حينئذ يكون الإجماع. هذه كلها مسائل خلاف، يعني خلاف أصولي. فالذين يقولون فرض المسح هم أصحاب المذاهب الأربعة، كيف يوجهون قول الله تعالى وأرجلكم يا مكسورة؟ كيف قراءة صحيحة ما يستطيع أحد أن يقش فيها، لكن ما توجيهها؟ لهم في ذلك ثلاثة أوجه. لا، الأول أنها منصوبة، وأرجلكم، أرجلكم هذه منصوبة ليست مجرورة، لكن هذا الجر الذي فيها هو فقط لأنها جاورت كلمة مجرورة، فيسميه النحويون هذا الجر بالمجاورة. هو الجر يكون بثلاثة أشياء، الجر بالحرف، والجر بالإضافة، والجر بالتبعية. الجر بالحرف حرف الجر، حرف القسم. الجر بالإضافة مضاف إليه، والجر بالتبعية العطف والنعت والتوكيد والبدل، هذه هي الجر معنا. لكن هذا الجر بالمجاورة كأنه توهم أن الكلمة مجرورة، ولكنها ليست مجرورة، وهذا شيء تعرفه العرب في كلامها. مثلا عندما يقول امرؤ القيس في معلقته كأن ثبيرا في عرانين وابله كبير أناس في بجاد مزملي، كأن ثبيرا، ثبير هذا جبل، يصف امرؤ القيس صورة التي يراها وهي جبل ويهطل عليه مطر شديد. تصور انت الصورة الآن، جبل ها هو والمطر النازل كأنه يكتنفه يحيط به، فهو يقول كأن ثبيرا في عرانين وابله، وفي رواية في عرانين ودقه، كبير أناس شيخ قبيلة في بجاد في ثوب التحف به وجالس تزمل بهذا الثوب، هذا المعنى. فقال كبير أناس في بجاد مزملي، مزمل نعت لأي شيء. هذا ترى في تلفزيون يسجل، ويسجل صمتكم أيضا وسكوتكم. مزملي، ما من المزمل؟ كبير فهذا نعت لكبير، وكبير كيف هي؟ مرفوعة كبير أناس، مفروض أن يقول في بجاد مزمل مرفوع لأنه نعت لكبير، لكنه قال مزملي. لماذا؟ عطف بالمجاورة، لأنه جاور بجاد وبجاد مكسورة فعطفت فكسرت المجاورة. قال امرؤ القيس في هذه قصيدة نفسها: فظل طهات القوم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. فظل طهات القوم، طهات الطباخون جمع طاهن، فظل طهات القوم منهم من يطبخ اللحم في القدور ومنهم من يشويها شيئا. هذه تصورتها بسهولة، البجاد فظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء، شواء مصفوفا، هو طبعا شواء هذا صف، هذه صف، هذه شو، صفيف شواء، هذه صفيفة شواء، صفيفة منصوبة بماذا؟ لأنه مفعول به لمنضج، منضج اسم فاعل من أنضج، اسم الفاعل يعمل عمل فعله كاسم المفعول، كالصفة المشبهة إلى آخره، كالمصدر إلى آخره. فظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء. طيب قلنا ينضجون الشواء وينضجون القدر، اللحم، اللحم في القدر، أو قديرين، كيف صفيف شواء أو قدير، ولا أم يجب علي أن يقول أو قديرا؟ قديرا بالفتح، لأن لماذا؟ لأنه معطوف على صفيفة، لأنه هذا أيضا مما ينضج، لكنه قال هو يعني كان ينبغي أن يقول صفيف شواء أو قديرا معجلا، لكنه قال أو قدير معجلي، كسره لأي شيء، ما في داعي الكسر أبدا إلا المجاورة. فهو منصوب في حكمه، حكمه النصب، لكنه جرته المجاورة. فهكذا نقول في هذه الآية: وأرجلكم هي منصوبة حكما لكنها جرت للمجاورة برؤوسكم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، هذه الوجه الأول يأثرون عن الشعبي رحمه الله أنه كان يقول كانوا يخفضون ويغسلون، يقرؤون وأرجلكم ولكنهم يغسلونها، حاملا على هذا الذي ذكرنا. أنا ذكرت لكم الشعبية أولا في من يقول إن الفرض المسح، لا، التخريج الثاني أن المقصود بقراءة الكسر عندما يكون الرجلان في الخفين، فعلى قراءة النصب الفرض الغسل للرجلين العاريتين، وعلى قراءة الكسر الفرض المسح للرجلين في الخفين. والوجه الثالث الذي يوجه به أكثر العلماء هذه يعني هذه القراءة، قراءة الكسر، هو أن فامسحوا برؤوسكم، المسح هنا معناه الغسل، يعني وأرجلكم اغسلها. وهل تعرف العرب هذا في كلامها؟ أن تقول امسح بمعنى غسيل؟ نعم تعرف، العرب تقول مسحت السماء الأرض، أي غسلتها، ينزل المطر فتقول مسحت السماء الأرض، أي غسلتها. لكن هذا يشكل عليه شيء، إذا قلنا الغسل قال ربنا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وليس الغسل للرأس مطلوبا عند أحد من العلماء، فقالوا هذا يشكل على هذا التخريج. قلنا لا، لا يشكل. قالوا لماذا؟ قلنا لأنه يجوز أن يسلط الفعل على معمولين ويراد في كل معمول معنى، فيراد امسحوا برؤوسكم المسح، ويراد امسحوا بأرجلكم الغسل. ما صار اللعب هذا؟ المخالف يقول لك صرتم تلعبون، تفعلون أنتم ما تشاءون. نقول نعم نفعل ما نشاء، ولأي شيء يصلح العلم إذا لم يمكننا من أن نفعل ما نشاء. رحمة الله على الشيخ مصطفى النجار. هذا الشيخ يقول لي العلم يعلمك كيف تتلوى، لكن إن شاء الله لا تتلوى في باطل. العرب تقول يا ليت زوجك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا. الذي يتقلد الرمح تجعله قلادة تسلك عنقك فيه، السيف تسلك عنقك فيه، كيف تفعل؟ السيف لا يتقلد، ومع ذلك قال هو متقلدا سيفا ورمحا، أي متقلدا سيفا ومتقلدا رمحا. قال الآخر قال شراب ألبان وتمر وأقط. طيب شرب التمر وريني كيفاش يشرب التمر. شراب ألبان هذا نشربه، والتمر تعصيره يصير عصيرا لا يسمى تمرا. هل إذا جاءك إنسان وأعطيته قهوة ثم أعطيته عصير التمر يقول الله فلان الله يجزيه الخير أنا الآن أخلط تمرا بقهوة، ولا يقول لك هذا أنت تعطيني عصير القهوة وتعطيني عصير القهوة تعطيني عصير. أنا أسألكم نحن في المغرب لا نشرب القهوة، هذا ديالكم أنتم، هل عصير التمر هو التمر؟ هل عصير العنب هو العنب؟ يعني الآن من يشرب خمرا نعوذ بالله صنعت من عنب يقال إنه يأكل عنبا؟ لا. فإذا التمر هذا لا يشرب، ومع ذلك كيف هذا الشاعر يقول شراب ألبان وتمرين وأقط، والأقط يشرب، كيف هذا الأقط كالحصى كيف تفعل فيه؟ معناه شراب ألبان وأكال تمرين، هذا هو. فهكذا نقول في امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الله أعلم. ثم مما يدل على هذا الأحاديث الكثيرة التي ورد فيها الوعيد، ويل للأعقاب من النار، ويل للعراقيب من النار، لأولئك الذين رأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد راهقتهم الصلاة فجعلوا يمسحون على أرجلهم، فصاح النبي صلى الله عليه وسلم على صوته ويل للأعقاب من النار، للأرجل العارية التي لم ترسل لم تأخذ حظها من الماء. أحسن الله إليكم. قال يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعركها بيده اليسرى قليلا قليلا. الشيخ الله يجزيه الخير ويبارك فيه هو أيضا يمشي معنا رويدا رويدا، يأخذ الماء بكفه اليمنى ويصبه على رجله اليمنى ويعرك رجله اليمنى بيده اليسرى، وإن شاء عرك أيضا بيده اليمنى، ويخلل أصابع رجليه استحبابا كما سيأتي بالخنصر. والعرك هو كما قلنا أمس لدلك الرجل ليسمى العضو مغسولا، فلا يكفي صب الماء ولا يكفي. يعني رأينا نحن من لا يعني كأنه يكسل أن يعني ينحني ليغسل ليدلك رجله بيده فيكتفي بالصب، ورأيت من يتوضأ مثلا من كيف تسمونها، كيف يسمون اللافابو هذه المغسل، هذا الحوض الصغير، ما يستطيع أن يجعل رجله فيه ولا يستطيع أن يصب الماء هنا لأن الحمام شيء نقي وكذا، فماذا يفعل؟ يجعل يده تحت الصنبور حتى إذا ابتلت أمرها فوق رجله العارية، وهكذا مرات ومرات إلى أن يدل. هذا مسح وليس غسلا، والآخر والأول صب وليس غسلا، ولا بد من صب الماء مع العرق وإمرار اليد، هذا الغسل. ولذلك الشيخ يقول ويعرك ويدلك، ونحن قد تقدمنا أن الدلك من فرائض الوضوء. نعم. أشوه الله، أسئلتك جميلة ولكن وددت أن تكتبها لسببين، أول لئلا ينقطع الدرس، ثم ليستفيد الناس. الله يبارك فيك، تفضل. قال قليلا قليلا، وهذا هو دائما هذا الذي نقول اللطف والرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه كل شيء تضل. قال يعيبها بذلك ثلاثا، ثم هذا قليلا قليلا هو الذي به لا يكون التبذير، أما الصب هذا بكثرة هذا فيه تبذير عظيم وذلك يعود بالإثم على صاحبه وفاعله. نعم. قال يعيبها بذلك ثلاثا، يعيبها أي يعم، يعني يطلب منه أن يعم عضوه بالغسل. نعم. وإن شاء يفعل ذلك ثلاثا على الأحبية والأحسنية والأكملية، وقد تقدم لنا أمس أنه إذا غسل مرة واحدة معيبة أجزأته، ولكن الثلاث النهاية أحب إلى العلماء. نعم. وإن شاء خلل أصابعه في ذلك. وإن شاء خلل أصابعه، قوله وإن شاء يدل على الاستحباب لا على الوجوب. ونحن تقدم لنا أمس لما ذكرنا وجوب تخليل أصابع اليدين بينا الحيثية التي من أجلها افترق حكم تخليل أصابع اليدين عن تخليل أصابع الرجلين، فالأول واجب وتخليل أصابع الرجلين مستحب. نعم. وإن ترك فلا حرج، وهذا الاستحباب الأولى أن يخلل، وإن ترك فلا حرج عليه. نعم. والتخليل أطيب للنفس. نعم، التخليل أطيب للنفس لأن لسببين، أولا هو يتأكد أن رجله كلها قد عمها الغسل، ثم تكون رجله نظيفة لا رائحة فيها ولا شيء فيها، فهو أطيب للنفس. نعم. قال ويعرك عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق. ويعرك عقبيه، العقب هو مؤخر الرجل مما يلي الأرض، هذا العقب يعركه ليطمئن إلى وصول الماء إليه، لأنه ورد فيه التحذير بخصوصه ويل للأعقاب من النار، لأنه في الغالب قد يعني يتساهل الإنسان فيه، إما لأنه لا ينحني وإما ليسرع وإما، فيجب أن يعتني به ويعني لا يتساهل فيه، لا يظن أنه شيء له ساعة في تركه، لا. وقال وعرقوبيه، والعرقوب هو العصبة التي فوق العقب إلى الساق، وهذه الشيخ رحمه الله يعني يحملك على الانتباه إلى الأمور التي قد يتركها الناس لأنها تحتاج شيئا قليلا من المعالجة، شيئا قليلا من الاجتهاد ليتم إعابها بالغسل، فالشيخ ينص عليه رحمه الله. نعم. قال وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة، من جساوة من بيانية، وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة، تصب فلا يداخله الماء بسرعة، مثل ماذا؟ مثل الجساوة. الجساوة يعني الجلد يغلظ ويخشن ويكون جافا، فهذا يعني ليس كهذه الجلدة الرطبة، هذه إذا صببت الماء عليها رأيتها ابتلت، تلك الخشنة الغليظة يكون من بسبب، لا بد أن يكون سبب لجساوة الجلد، فهذه يعني تحتاج أكثر مما يحتاجه الجلد اللين من الماء. نعم. لكن التمساح أنت تعلم أنه ليس مكلفا بالوضوء. نعم. قال فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده. لا، قال من جساوة أو شقوق، وهذه الشقوق أيضا وتكون بما بكثرة المشي من غير انتعال أو من لبس نعال يعني قسية صلبة، هذا كله يحدث شقوقا، وأحيانا قد تغور الشقوق حتى تصير كالأخاديد في الرجل، وهذا كله من قلة الاعتناء. وعلى كل حال سواء أكان ذلك يعني مما يصيب الإنسان من بسبب شظف عيشه أو بسبب غير ذلك، فإنه يجب أن يعتني بتلك الشقوق ويعني يطمئن أنها غسلت وأنها أصيبت بالماء. نعم. وهذا كله إنما يتم بالعرك وصب الماء، يعني ليس شيئا. نعم. قال فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده. نعم. فإنه جاء الأثر ويل للأعقاب من النار. نعم، معروف هذا جاء الأثر، ويل للأعقاب من النار، وفي رواية ويل للعراقيب من النار، وقد روى مسلم عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قال لرجل رأى في قدمه مثل الظفر مثل الظفر لم يمسه الماء، قال صلى الله عليه وسلم ارجع وأحسن وضوءك. عندما يقول له صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك معناه أنه كان قد أساء وضوءه. نعم، فذلك الشيخ رحمه الله يعتني بهذا ويقول بالغ في العرق والصب ليطمئن الإنسان أنه قد امتثل إحسان الوضوء. نعم. قال وعقب الشيء طرفه وآخره، هذا تفسير من الشيخ رحمه الله، عقب الشيء طرفه وآخره، عقب الرجل طرفها وآخرها مما يلي الأرض. نعم. وعقب الإنسان نسله، وعقب الأيام أواخرها. نعم. قال ثم يفعل باليسرى مثل ذلك، ثم يفعل برجله اليسرى مثل ما فعل برجله اليمنى من عرق لها وصب الماء عليها وتخليل أصابعها إن شاء، وإن ترك فلا حرج، والتخليل أطيب للنفس، ويعني يبالغ في صب الماء على الجساوة والشقوق والتكاميش ونحو ذلك مما قد ينبو الماء عنه. نعم. قال وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه، ولكنه أكثر ما يفعل. نعم، قال رحمه الله وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه، يجزئ دونه، يمكنه أن يغسل مرة مرة، ويمكنه أن يغسل مرتين مرتين كما ذكرنا، ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ابن عباس رضي الله عنهما. لكن ذكرنا أن العلماء كانوا يكرهون للإنسان ليس بطالب علم ولا يعرف أحكاما، كانوا يكرهون له الاكتفاء بواحدة. لماذا؟ لما يخشون عليه من عدم الاستيعاب، يخشون أن لا يعب عضوه إذا توضأ مرة مرة. أما العالم فهذا لا يترك العضو من غير استيعاب، وذلك مرة واحدة تكفيه، فلا يكرهون ذلك له. نعم. ولكنه أكثر ما يفعل، فلا يزاد على ثلاث. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. نعم. قال ومن كان يوعب، اختلف العلماء، هذا خلاف بينهم، هل هذا الزائد يحرم أو يكره، خلاف. نعم. قال ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك، هذا هو، إذا أحكم ذلك، من كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك. وإذا كان ممن لا يدرى هل يحكم أم لا يحكم، فالأولى أن لا يقتصر على واحدة. نعم. وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء، نعم، هذا الذي ذكرنا. ولهذا رحمكم الله دائما ينبغي أن يفهم كلام العلماء، عندما يذكر الفقهاء كلاما لا ينبغي أن يقفز القافز عليهم، يقول شوف شوف شوف شوف, شوف الفقهاء، الله، دائما هذه الفقهاء يخالفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، هو يقول لك لا أنا أكره ذلك، وأنت يا رجل ما تستحي تكره شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، هذا حائض، هذا المتكلم حائض، الاستعجال حيض الرجال، وهذا مستعجل. ما فهمت أنت ما الذي يبني عليه الفقهاء أحكامهم، الذي المدرك الذي من أجله قالوا هذا القول، أنت ما عرفتيه، ولكن قفزت عليهم ما استحيت من الله ولا من العباد ولا من الأشياء ولا من ولا خشيت ذلك العالم يصفعك شي صفعانيت، يعني ما لا عقل ولا قرآن خلال هذا. لا بد من إدراك من الوقوف على مدارك العلماء، لا تقفز على القول قفزا، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، وما أكثر الزلل المقرون بالاستعجال. ولذلك صدق من قال الاستعجال حيث الرجال، العنقه تخالف السنه كذا يخالف السنه. قال واحد يتحدث عن الشعراء وهذا انا استعيره منه لألبسه الطلبه الناس للمستمعين، يقول الشعراء فعلمن اربعه، فشاعر يجري ولا يجرى معه، واخر يدور وسط المعمعه، واخر لا تشتهي ان تسمعه، واخر لا تستحي ان تصفعه. هذا الرابع هو صاحبنا هذا المنكر من غير رويه ولا نظر. تفضل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وانتهى الشيخ رحمه الله من وصف الوضوء، وهذا ما ينتهي به المتوضئ من وضوئه. أن ذكر رحمه الله حديث مسلم: من توضأ فأحسن وضوء ثم رفع طرفه نظره، الطرف النظر، وهو رواية الإمام أحمد، رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا حديث مسلم، وفيه زيادة سيذكر الشيخ بعضها إن شاء الله. نعم. قال: وقد استحب بعض العلماء أن يقول بإثر الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا الذي استحبه بعض العلماء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه بهذه الزيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة اختلف فيها في صحتها وثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الأظهر ثبوتها وصحتها عنه صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ رحمه الله: استحب بعض العلماء، تفضل سيد تفضل، استحب بعض العلماء كأنه من الطائفة التي لا ترى ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان يراه لقال كما قال أولا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى العلماء. نعم. قال: ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء. وهذا هو الذكر المأثور في الوضوء، البسملة في ابتدائه، وذكرنا الكلام فيها والكلام في أدلتها، والذكر في آخره في انتهائه، يفتتح بذكر ويختتم بذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي بعض الروايات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كأنه يمتثل: اللهم اجعلني من التوابين، أستغفرك وأتوب إليك، واجعلني من المتطهرين. من المتطهرين الذين طهرت قلوبهم من الشرك ومن الرياء ومن كل ما لا يسر الله تعالى أن يراه في قلب المسلم، اجعلني من التوابين من المتطهرين. وكما طهر جوفك يطهر ظاهرك بهذا الوضوء الذي تحمد نظافته بعده. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. فكل ما يذكره الفقهاء في غير هذين الموضعين ليس شيء منه يصح عن رسول الله. يذكر بعض المالكية بعضهم أن أثناء مسح الرأس تتشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشوافع بعضهم أيضا يذكر أذكارا: غسل الوجه، قل اللهم بيض. بل الغزالي رحمه الله، أبو حامد الغزالي رحمه الله، كاد أن لا يكون عضو إلا معه ذكر. وهذا ليس شيء يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه العبادة توقيفية، فما صح عنه صلى الله عليه وسلم فعل، وما لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فلا خير فيه. الله أعلم. قال: ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما أمره به، يرجو تقبله. الرافعي هذا أحد أئمة الشافعية رحمه الله، لما تعرض لبعض الأذكار وقد علم يعني لا أحد من المحدثين يناقش في هذه القضية، وأن كثير أكثر هذه الأذكار ليس لها أصل في هذه المواضع. هي طبعا هذه دعاء، نحن ما نقول هذا عندما يقول الفقهاء المحدثون هذا الدعاء وهذا الذكر لا أصل له، معنى أنه أنت ممنوع من قوله مطلقا أبدا سرمدا، لا، في أنت لا تنسبه إلى رسول الله في هذا الموضع، فإذا لا يستحب في هذا الموضع سنانا هذا الممنوع، لكن إن شئت خارج الصلاة أن تدعو به يدعو به ما شئت، سواء صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح. الرافع رحمه الله قال لما ذكر هذا قال ورد بهذا هذا الدعاء ورد به الأثر عن الصالحين، ورحمة الله على الصالحين، ونسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم في جنته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو فيما سبيله التوقيف، أما فيما سبيله الساعة والاختيار فنذكر بما ذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعو بما ورد عن الصالحين، نرجو أن الله تعالى أن يقبل منا ذلك كله. قال ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما أمره به يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به. نعم، قال رحمه الله ويجب عليه أن يعمل عمل وضوء احتسابا، احتسابا للقربة واحتسابا للزلفة عند الله بهذه العبادة التي أمره ربه بها على نحو لا يدرك السر فيه. فقيل كذا، لماذا يطلب غسل هذه الأعضاء؟ لماذا اليدين إلى المرفقين؟ أليس لو قيل بغسل اليدين إلى الإبطين لكان أولى؟ بل لعله لو قيل غسل الكفين وغسل الإبطين لكان أولى. لأن الكفين تعالجان فتتسخان، والإبط هذا محل العرق فتكون صاحبه ريح تقتل. أما المرفق هذا والساعد ماذا يكون فيه؟ ويغسل يمسح رأسه، الرأس كله مغطي دائما مغطي، أنتم تغطونه بهذا أنا أغطيه بهذا، لماذا نمسحه؟ ماذا يصيبه؟ يعني ما العلة؟ ثم أنت عندما تغسله ما يصيب من الغبار وتصيبه، فإذا عدم الماء تذهب إلى التراب تلطخ نفسك بالتراب لتصلي، ما هذا العجب؟ أنت تغسله من الغبار فإذا عدم ما تغسل به قصدت التراب تضرب به وجهك وكفيك، ما هذا؟ توسخ نفسك لكي تعبد الله. شوف أنت مسلم أمرك الله بشيء عقلك يقول لك ماذا تفعل يا رجل، ومع ذلك تمتثل تقول يا ربي أنت أمرتني بشيء وأنا لم أعقل سر في هذا الذي أمرتني به، مع أنني أجزم أن في أمرك الحكمة البالغة، فأنا أمتثل اطمئنانا ليقيني بحكمتك، وإن كان عقليا فيها فأنا أدفع ما ينفيه عقلي اطمئنانا لحكمتك البالغة. فما أجمل ما تظهره لربك، ما أجمل. فهذا احتساب تحتسبه لا لشيء، لما أمرك به وما أمروا إلى ليعبدوا الله مخلصين، هو أنك تخلص فيما تطلب به الزلفى إلى ربك يرجو تقبله وثوابه وتطهير الذنوب به. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تذكرها بعده، ثم ذنوبك يذهبها وضوءك. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن من توضأ فغسل وجهه خرجت كل خطيئة كان نظر إليها بعينيه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج كل خطيئة كانت فطشتها يداه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه إلى آخر حتى يخرج نقيا من الذنوب؟ هذا الذي يقصده الشيخ رحمه الله، تخرج يعني يرجو تقبله وثوابه وتطهير الذنوب به، أسأل الله ذلك. نعم. قال: ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه لأداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود، فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه. أنت ما تريد أن تتم باب كتاب طهرة ثم يعني شوية، الله يبارك فيك، سير بسير ضعفائكم. قال رحمه الله: ويشعر نفسه أن ذلك تأهب، أن ذلك اسم إشارة يعود على ماذا؟ ما المشار إليه؟ الوضوء. أن ذلك الوضوء تأهب وتنظف ليناجي ربه ويقف بين يديه، وهذه المعاني كانت تظهر في الأولين، كانت تظهر، كان بعضهم إذا قام للوضوء ارتعدت فرائصه، فقالوا: مالك أنت ما تتوضأ؟ فيقول يعني هو لا يرى أنه يتوضأ، هو يرى أنه يتأهب للمثول بين يدي الله، يستحضر هذه المعاني الغائبة عنا غيابا أبديا سرمديا مطلقا ملازما في كل أطراف الليل وأنا النهار وأطراف الليل. من العجائب يعني رؤية بعضهم يعني يصفر، فسئل: ما لك؟ قال: ألا تدرون بين يدي من سأقف؟ هذا التمثل، هذا الشفوف عندما ترق الأفئدة و الله تهوي إلى ربها. نعم. ومناجاته لأداء فرضه. ولماذا يقول الشيخ لأداء فرضه؟ أليس يؤدي به نفله أيضا؟ ولكن الفرض أحب إلى الله من النفل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأنت تعلم أنك ستقف بين يديه لتؤدي أحب شيء إليه، وهو أداء ما افترضه عليك. هذه كلها معاني الشيخ، الله يجزيه الخير يبارك فيه، يبارك فيه يعني يبارك في تركتهم بعده، ويعليه أعلى درجات الجنة لهذه المعاني التي بها يرق الفقه، التي بها يلطف الفقه، التي بها يسيل رقة وعذوبة، كأنك تقرأ شعر عمر بن أبي ربيعة بل خيرا منه لهذه المعاني. رحمة الله عليه يعني. تفضل. قال: والخضوع له بالركوع والسجود. على أنت أن تخضع بالركوع والسجود فقط، ألست تخضع بالقيام أيضا؟ لكن لماذا يذكر الركوع والسجود؟ أنهما أعظم علامات الخضوع، العرب لا تنحن لأحد ولا تذل لأحد، تضع، هم يقولون الأنفة، ما الأنفة؟ الشموخ، اشتقت من الأنف، وهو أبرز شيء في الإنسان، كأن الذي يشمخ يرفع أنفه عاليا، هذا الذي أنت تعليه على كل أحد تمرغه في التراب لربك، لا تفعل، وترى أن هذا التذلل الذي أشمخ شيء فيك وأعز شيء عندك تمرغه في الرغام لربك، أن هذا حينئذ أنت في أعلى مقامات عزتك. هذا يقول المناطقة النقيضان لا يجتمعان، هذا مثال على اجتماعهما، أن تكون أعلى مراتب العزة في أخفاض مناطق الذل، ما يطأه الناس بأقدامهم تضع عليه أنت حر وجهك لربك. هذه من الغرائب. قال: فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه. على يقين بذلك، وأن الله سبحانه إذا وعد، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن ربه شيئا، أنك منقلب بذلك حتما، لست تشك هل يترتب على ذلك أجر، هل يكون له ثواب، لا، إذا فعلت كما أمرت بالنية التي أمرت ودلفت إلى ربك بإخلاص فتنقلب بيقين، تعمل على يقين، هذا أمر لا نشك فيه، بل نحن نجزم بذلك أكثر مما نجزم بالشيء في راحة أحدنا. هذه الآن في كفي، وأنا أجزم بيقين هذا الذي رتبه ربي على هذا الذي بهذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من جزمي بهذه التي في يدي. قال: فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه. هذا هو فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه. هل تساءل أحدكم يوما لماذا يخلد الناس في الجنة؟ يعني أنت كم عشت في الدنيا ثم رحلت عنها؟ كم عشت؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ أنت شارعت في التكليف والعمل الصالح في 15 سنة، مت وأنت ابن 70، فتلك 55 سنة عملت فيها. أليس المنطقي، أليس العدل كما أنك عبدت 55 سنة أن تثاب وتنعم 55 عاما؟ هذا هو العدل لنا، هذا هو العدل. أنت الآن تأتي بإنسان يعمل لك يوما تعطيه راتب شهر، تعطيه راتب سنة، ماذا تعطيه؟ تعطيه راتب اليوم. هذا العدل؟ أترى نفسك ظلمته؟ لا، أنت لم تظلمه. عمل عندك يوما أعطيته راتب يوم، لو أعطيته راتب النصف يوم تكون ظلمته، لو أعطيته راتب يومين تكون تام. ولكن العدل هو أن تعطيه أجر ما عمل. طيب، هذا هو العدل. عملت 60 عاما تنعم 60 عاما، لماذا تنعم خالدا فيها؟ لأنت خالد في الأرض تعمل وتعبد وتركع وتسجد، ولكن لماذا خالد؟ لحسن نية، ولأن ربك علي منك أن لو أبقاك في الدنيا لبقيت تصلي وتعبده ما بقيت. ولهذا يقول الشيخ وهذه الكلمة: فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه. وهذا من تفضل ربنا الكريم علينا، على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول إن من كان ذا عادة بينه وبين ربه من قيام مثلا ثم حبسه عن تلك العادة سفر أو مرض أنه يكتب له أجر عادته وإن لم يعملها. بلى، ألم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من كان له عادة في قيام مثلا فغلبه النوم فإنه يعطيه ربه أجر قيامه ويكون نومه عليه صدقة من ربه؟ بشر بأي شيء استحق ثواب قيام ليلته؟ بنيته التي كان ينوي أن يقوم. حصل منه القيام؟ لا، لم يحصل منه قيام. وحصل له أجر قيام؟ نعم حصل أجر. فكيف يحصل له أجر على شيء لم يكن؟ النية. وهذا من فضل ربنا سبحانه أن يثيبك على ما لم تفعل. يعني كأن ربنا يكتفي منك بصدق نيتك وإن لم يكن منك عمل أصلا، يعاملك معاملة من عامل. لا لا لا، هذا شيء حتى الذرية ينتقل إلى الذرية. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. طيب، هذه الذرية لم تعمل عملا تستحق به اللحوق، عملت عملا تستحق به دخول الجنة، ولكن الوالد فين؟ فوق الوالد، فوق الولد تحت، وكل في الجنة. ألحقنا بهم ذريتهم. الحمد لله رب العالمين. ما أجمل الإسلام، والله ما دين كله ربح، لا غرم فيه، ما فيه غرم، يعني ما فيه مخاطرة، ما فيه، كله ربح لمن يحسن الفهم عن ربه. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله وإياه: باب في الغسل. طيب، الآن هذه القضية سنبدأ في الغسل، لكن عندنا مشكل. المشكل هو أنه سنقرأ فيه أسطرا ثم نقف، فما رأيكم؟ هل نقف هنا ليكون استئنافنا وابتداؤنا من موضع يعني من فصل متكامل، أم نستمر ولا يضرنا من حيث نبتدئ؟ والله أنا أرى الأولى، ولكن ما أدري. هذا الأولى. إذن طيب نقف هنا، وما بقي لنا من الوقت نكمل فيه أسئلة أمس، ونستقبل أسئلتكم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. وأنا أذكر الإخوة الآن طلبة، وهذا شيء طبيعي، يودون إتمام الكتاب، ويودون يرون أن كل يوم يعني انت تجي من المغرب سفر 9 ساعات 10 ساعات، وفي المطار وفي الدوحة ولا أبوظبي ولا دبي وكذا، يعني ما فيلم هذا، وما ندري هل تجي ولا ما تجي، مرة في 3 شهور مرة في 4 شهور، وممكن يكون عندك. فأنت الآن هنا يعني نخدم شوية ونمشي شوية ونسرع شوية. أنا مثلكم كنت، لكن شفاني الله بشيخي مصطفى النجار رحمة الله عليه. هذا الشيخ كنت قل له يا شيخ نود انتهاء الكتاب الكتاب انظر الشيخ كم بقي فيه، يعني انت ابقى مع الى 9 ليلا، يقول انصرف الى بيتك، انا احب ان انام لاقوم قبل الصبح، اذا بقيت معي الان ما لا لا ساغلب وما استطيع القيام، سير في حالك. الشيخ شو الكتاب كم باقي؟ فدائما كان يكرر علي، دائما كان يقول لي أنا لا يعنيني أن تنتهي من الكتاب، أن الذي يعنيني أن تصير عندك الملكة، فإذا صار عندك الملكة أمكنك أن تنتهي من الكتاب بنفسك، لا تحتاجني حينئذ فيه، لكن إذا لم تحصل الملكة وإن أنهيت الكتاب لن تنتفع، يعني تبقى محدودا في هذا الكتاب، ما تستطيع أن تقرئ غيره وتدرس غيره وتنزل بك النوازل فتتكلم فيها، ومع ذلك لا يقنعني هذا منه، فنجي في المثل الآخر. لكن رحمه الله غلبت نيته نيتي، فمات ولم أتم معهم اثنين واحدا. ما أذكر يعني كل المتون التي درسنا وقرأنا والكتب ما انتهينا من كتاب واحد، وأحسب أن رأيه كان أكثر بركة من رأيي، وهذا الآن الذي أنا أعامل به. فإن أتمم الكتاب فبها ونعمت، وإن لم نتمه طيب سيدي فبها ونعمت. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول الكلام على القرآن، ولكن يصلح أن يكون في كل ما هو بسبيل إلى علوم القرآن، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة، فلا يكون هم أحدنا آخر الكتاب، نحن نعبد الله تعالى في هذا المجالس، المهم نسأل الله القبول منا ومنكم، إذا قبل منا ربنا فنحن سعداء، وإن قرأنا سطرا واحدا، وإن لم يقبل منا ربنا فما نفعنا ولو قرأنا الكتب كلها، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.